وين الشباب؟ أنا متأخر لهلاك، وين الشباب؟ أستاذ توفيق، أستاذ توفيق وين الشباب؟ كأس العالم؟ أكو توفيق هني قاعد، ما الرياضة قاعد هني. صلوا على محمد وآل محمد. الثاني غفر الله لكم. لقبول الأعمال الثالثة بأعلى أصواتكم. أنا تابع لأولي العلا والسؤدد، أنا تابع لأولي العلا والسؤدد، أدعو إليهم باللسان وباليد وأجيب، إن سألوني ماذا أقتدي، أنا مغرم، أنا مغرم لأولي العلا والسؤدد، وهواي حبي لمذهب آل محمد. قلبي يروم نجاة في ولائكم، وبالشفاعة رب البيت خصكم، فلنسأل الشمس هل ردت لغيركم يا علي. الشباب متحمسين ما شاء الله. فلنسأل الشمس هل ردت لغيركم يا آل بيت رسول الله، حبكم فرض من الله في القرآن أنزله. المصطفى خير خلق الله جدكم، والمرتضى والد والطهر أمكم، وبعد ذكر إله العرش ذكركم كفاكم من عظيم الشأن أنكم. عاشت الزاوية اللي على شمالي. من لم يصلي عليكم لا صلاة له. أنا الليلة وياكم وياكم ماكو الليلة هتعاد؟ أوكي. بشوف من اللي يتعاد. والله اللي أخذ وقت المباراة كلها ما أخلص إلا 11:30. إيه. آل النبي نجوم في الورى زهر، آل النبي نجوم في الورى زهر، محمد شمسهم والمرتضى قمر مطهر، نقيات ثيابهم تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا. وحق المصحف المنزل ولايات، إيه بارك الله، وحق المصحف المنزل ولايات، مثلهم ما تجد صفوة، صفوة ولايات. أنا موالي عرفت بالحق ولايات، أهل بيت النبي فرضين علي. أنا انطر روح لأحبابي وسلم، أنا انطر لأحبابي وسلم وصافح راحتي بجفهم. سمعني. وصافح راحتي بجفهم. تعالوا يا اللي برا شوفوا اللي داخله شو مسوي الهوايل. تعالوا يا اللي برا دخلوا دخلوا بس شباب بس رجال مو نساء. وصافح راحتي بجفهم وسلم يا رب العرش صلي وسلم على المصطفى وآله بهالمسية. أنا مغرم بالنبي المختار والي فاجلي لابو الحسنين والي إلى تاج الإمام انصاع وإله والي إله من الله السيادة العالمية. إجيت اليوم أغنيكم وحيكم جيت اليوم أغنيكم وحيكم عالي الشان ميتكم وحيكم حيدر ذكرى دوم حبه وحيكم لنكم نور من حيدر سويا. انهدم صرح الجهل يا الهادي وانهار وفاضت للكرامة بحور وانهار وضواكم يا علي بالليل وانهار يا حامل حماه وسور العليا. بارك الله فيكم. تريدون حكي لو ما تريدون حكي بس جلوات بس جلوات بس عندي كلمتين بعض أقولها. ممكن أنت تسألني صف لنا علي أقول منه أنا حتى أصف علي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يعرف الله يا علي يا علي لا يعرف الله إلا أنا وأنت ولا يعرفني إلا الله وأنت ولا يعرفك موضع الشاهد ولا يعرفك أي علي إلا الله وأنا. إحنا نعرف الظاهر من علي بس. اللهم صل على وحينما نريد أن نجيب من هو علي ما نقدر نصف عليا سلام الله عليه بس إحنا نعرف الظاهر من علي. علي مثل الشمس وهذا تعبيري أنا وهذا التعبير بعد قاصر لأن الشمس علي أفضل من الشمس. علي يبقى والشمس تزول إذا الشمس ماذا كورت لكن ولاية علي باقية. الشمس خادمة لعلي فكيف تكون أفضل من علي. لا يمكن أن نعرف كما يقول العلماء أن نعرف الأعلى بالأدنى. يعني أريد أعرف علي أعرف بالأدنى الشمس أدنى ولا يمكن أن نعرف الأعلى بالأدنى لكن نقدر نعرف الأدنى بمن بالأعلى. فهذا تعبيري أنا وإلا الشمس كانت خادمة لعلي أفضل الخادم لو المخدوم أفضل مخدوم أفضل. الشمس طوعت لعلي من قبل الله تمتم بتمتمات رد الله عليه الشمس. ابن أبي الحديد المعتزلي يقول، اسمع كلامي، كلامي مو من جيبي يعني، كلامي كله أعطيك دليل من مصادر. ابن أبي الحديد المعتزلي في عينيته الرائعة المكتوبة، اللي إذا تروح إن شاء الله رزقني وياك الوصول إلى النجف الأشرف وإلى ضراح الأئمة، شوف فوقك فوق الشباك أكو هذا الصفحة الذهبية الصفراء مكتوب عليها، روح من أول الضريح أنت تستقبل بوجهك أمير المؤمنين سلام الله عليه، مل هناك عند الرأس شوية وتعال وشوف هذا مكتوب عليها ماذا، عينية ابن أبي الحديد المعتزلي. من ضمنها يقول: يا من له ردت ذكاء، ذكاء من أسماء الشمس، يا من له ردت ذكاء ولم يفز بنظيرها من قبل إلا يوشع، لكن هي أكثر من يوشع مرتين ردت لأمير المؤمنين. فالشمس خادمة لعلي، علي شوف الشمس، أريد أمثل لك هذا تمثيليا، شوف الشمس كلما قربت وجهك، مو الشمس ضوء المصباح القوي، كلما تقربت منه تنعم عيونك، صح ولا لا؟ الشمس كل ما اقتربت إليها تحرقك، زين؟ وأكو رأي عند الفلكيين أن الأرض قطعة من الشمس جاءت، والدليل على ذلك البراكين التي نجدها في عمق الأرض، هذا رأي، قطعة من الشمس، الشمس تبعد عنا ملايين السنوات الضوئية، لكن شوف شعاع الشمس جن لطيف، هذا علي بن أبي طالب، هذا تمثيلي أنا أقول. زين، علي لا كما أنه لا يستطيع أن ينظر الناظر لعلي بعين مجردة، ينظر إلى الشمس بعين مجردة تحرق عيونه، تعمي عيونه، يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يلبس واقي. إحنا الآن نلبس واقي، إذا نريد نعرف علي لازم نحتاج إلى مقدمات. أعطيك رواية، قال رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه الرواية يريدها في بعض تقريراته آية الله العظمى الشيخ الوحيد الخراساني في بعض كلامه عن أمير المؤمنين، قال رسول الله: من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه وعلم آدم الأسماء كلها، وإلى نوح في عزمه لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وإلى إبراهيم في خلته، وإلى موسى في مناجاته، وإلى عيسى في خلته، وإلى أيوب في صبره، وإلى وإلى، فلينظر لوجه علي بن أبي طالب. تدرون الإمام الباقر أيضا عنده رواية يقول: في علي سنن 1000 نبي من الأنبياء. في علي، تدرون شي يقول الوحيد الخراساني حفظه الله؟ يقول: بذلك نحن نحتاج دلالة، نحتاج إلى أن نعرف مقدمات أساسية لمعرفة علي، بعدين يلا نعرف علي. مقدمة يقول عن رواية الباقر: 1000 سنة 1000 نبي، سنن 1000 نبي من الأنبياء، يقول نحتاج إلى أن نعرف 1000 مقدمة، وكل مقدمة تتبع نبي. تعرف علي؟ هذا علي. في علي سنن 1000 نبي من الأنبياء. من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه، وإلى نوح في عزمه، وإلى إبراهيم في خلته، وإلى عيسى موسى في مناجاته، وإلى عيسى في سياحته، وإلى أيوب في صبره، وإلى كذا، فلينظر إلى علي. هذا كلام رسول الله. أنا أقدر أعرف الأنبياء، خلنا أعرف الأنبياء أول شيء حتى أعرف علي. نحن نعرف الظاهر من علي بس، أما كنه ذات علي ما نعرفه. سئل أحمد بن حنبل: يا ابن حنبل صف لنا عليا، فقال: ما أقول عن رجل هو في السماء وصحابة رسول الله في الأرض. وسئل مرة أخرى: ما تقول في علي؟ قال: ما أقول عن رجل أخفى أولياؤه، أنتوا يا الشيعة، أخفى أولياؤه فضائله خوفا تقية، وأخفى أعداؤه فضائله حسدا بغض حسد، فظهر بين ذين وذين ما ملأ الخافقين. بعد هذا جواب ممكن واحد يقول آية نزلت في علي، حديث الثقلين، حديث آية الولاية، حديث برز الإيمان كله، حديث أقضاكم من بعدي علي، حديث كذا، ممكن يقول احنا نكذب على رسول الله، ممكن يقول من أول القرآن. لكن تدرون الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمة الله عليه، مؤسس علم العروض في اللغة العربية، شيعي إمامي شديد في إماميته وفي تشيعه، عرفوا هالرجالات العظيمة. خليل بن أحمد الفراهيدي تكلم دليلا علميا، دليلا عقليا، يحرك المشاعر والعقول. عطنا دليل على أفضلية علي وعلى فضيلة علي وعلى أن علي أفضل من الكل. ما قال آية ورواية، أنا أخاف ما يؤمنون. قال افتقار الكل إليه واستغناؤه عن الكل. هذا اللي يقول عمر لولا لا أبقاني الله لمعضل، ما احتاج له، هم احتاجوا إليه وهو لم يحتاج إليهم. هذا دليل على فضيلة علي. بعد في جوف الكعبة أمه وضعت به. يا مستمعين النظام صلوا على البدر التمام محمد قالوا. فلما أن أحست فاطمة بنت أسد بن هاشم عليه السلام بالمخاض جاءت إلى البيت الحرام ووقفت بإزاء الكعبة لا عند بابه ببابها ولكن عند المستجار، فرفعت يديها وكفيها إلى السماء متوجهة إلى المستجار إلى جدار الكعبة وقالت إلهي إني مؤمنة بك وبما جاء به أنبياؤك وبكتبك ورسلك ومؤمنة بجدي إبراهيم الخليل، فإني أسألك بحقهم وبحق جدي إبراهيم الخليل وبحق الجنين الذي هو في بطني إلا ما سغلت علي ولادتي. فانشق جدار الكعبة أفضل محمد محمد تقول فاطمة بنت أسد بن هاشم عليها السلام بين أنا كذلك متحيرة من انشقاق جدار الكعبة إذ زجني جبرائيل إلى جوف الكعبة فصرت على الرخامة الحمراء أفضل الصلاة محمد محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. فبينا أنا كذلك وإذا بجبرائيل قد أقبل بلمة من الملائكة يقدمهم رسول الله محمد. بارك الله فيك. كالبدر الساطع والنور اللامع وجبرائيل يقول له إن العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك يا محمد استقبل عليا حين ولادته. تقول فاطمة بنت أسد ابنها علي السلام فبينا أنا كذلك وأنا مستلقية على الرخامة الحمراء إذ وضعت بولدي علي أفضل الزهراء. هلا بيكم الحسن والحسين الأئمة المعصومون ولدت في حرم الإله وأمنه. اسمع اسمع يا مؤمن. ولدت في حرم الإله وينكم ما اسمعكم بس مدحناكم ماكو. اي وياي ولدته في حرم الإله وأمنه والبيت حيث فناؤه والمسجد غراء طاغرة الثياب نقية طابت وطاب وليدها والمولد في ليلة غابت نحوس نجومها وبدا مع القمر المنير ألا أسعدوا ما لف في خرق القوابل قبله إلا ابن آمنة النبي محمد نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب نادي علي الحين دورك بعد يا مؤمن انت علي علي يا علي علي بارك الله فيك الكل شارك نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب نادي علي علي علي علي علي علي يا علي علي يا علي اسمك بالقلب من رسم سبحان رب الصاغ لك هالاسم يا منبع الجود وكنوز العلم ثغر المودة بمولدك مبتسم آخرة ودنيا بمنهجك نلتزم عن قلب صادق بالعدل نعتصم أنت لواء الحمد والمناقب وجوهر العزة والمواهب علي علي علي نادي علي نادي نادي علي علي علي علي علي لا يغلبوكم أهل جنوسان أهل جنوسان جاوبوا اسمع اسمع أشرف اسم فوق الضمير انكتب اسمك وفضلك نال أعلى الرتب ما يوم نورك يا أبو حسين حجاب هالفضل بارين الوجودك وهب والله كل الوجود تراب وانت الذهب حبك فريضة وبالشرايع وجب هيا الله برضا حبك فريضة وبالشرايع وجب شأنك فوق الشأن والمراتب يا بلغة الإحسان والمكاسب علي علي علي علي علي علي نادي علي نادي علي المظهر تجده حي الله الشباب تفضلوا نادي علي علي علي يا علي علي علي خلوها ليلة ما صارت بعد ان شاء الله سنة تحكون عنها ويحكون عن النشئ بارك الله فيكم ان شاء الله للكون انت السور وانت العمد بوجودك الدين الحنيف وجد يا اسد غالب ما شبيهك اسد وبزودك الخالق يا حيدر شهد بالحشر بس حبك يا حيدر سند لا مال ينفع لا اهل لا ولد يوم ظهور الفضل والمثالب لا ينفع الأدنى من الأقارب علي علي تجده عونا لك في النوائب نادي علي هلا الله يسلمكم الله يسلمكم. هذول الاخوان ترى من عمان، من سلطنة عمان. هذا الشيخ ابراهيم العماني، هذا ابو رضا، هذول الحبايب شبابنا، جزاكم الله خير الجزاء ان شاء الله. حبك صبح ميزان كل البشر، تمييز ما بين الفحم والذرر، رب الجلال بهالموارد امر، والعدل لو مصارمك ما ظهر، للباري هذا الامر راح وصدر، وبضامرك سر الجلال استقر، نورك فوق شعلة الكواكب، يلوح في الاشراق والمغارب. علي علي نادي، تجد عونا لك في النوائب. علي علي اسمع اسمع يا مؤمن، محور العزة والفخر يا علي، بك الشدايد والمحن تنجلي، باسمك يظل فوق الدغر يعتلي، اسمك يظل فوق الدغر يعتلي، انت امير الكون وانت الولي. الكل شارك. والله لو ما صارمك الله من صارمك قلب الكفر يسطلي، ينبوع وجدانك صبح منهلي، شمسك تمحو ظلمة الغياغب، وغاية تسمو على الرغائب. علي علي مظهر العجائب، تجده عونا لك في نادي، علي علي علي علي علي يا علي علي علي. اسمع اسمع يا مؤمن، هاي لك ولكل موالي وموالية في هالأرض الطيبة الطاهرة، والله لكل ظالم إن شاء الله. يا ابا الحسن لابد يدور الفلك، نسمع بطاغي البلد قال وهلك، يا ابا الحسن لابد يدور الفلك، نسمع بطاغي العصر قال وهلك، وردود يا ابا الحسن نرجع اليك، من البعد بالشوق نتأملك، بالكلمة والي بهالمحب نسألك، لا تظن قلبي الغير حبك سلك، سيقلب الأمر على النواصب، وينهلون الخزي في المشارب، سيقلب الأمر على النواصب، وينهلون الخزي في المشارب. علي علي علي نادي نادي عليا مظهر العجائب، تجده عود هوس ايه، نادي علي بالله. اسمع اسمع اسمع، هم نرجع وننشر عطر حضرتك، وننظر ونزورك وننظر قبس قبتك، شيعتك احنا وتعلم بشيعتك، عدها امل معقود بزيارتك، ارواح النا تهيم بمحبتك، وللموت ما نترك نهج سيرتك، وللموت ما نترك نهج سيرتك، او للموت ما نترك نهج سيرتك، للموت ما نترك نهج سيرتك، وللموت ما نترك نهج سيرتك. رغم أولي الأطباع في المناصب أتيك سعيا والهوى ركائب، رغم أولي الأطباع في المناصب أتيك سعيا والهوى ركائب. علي نادي نادي علي ما باقي شوي شوي بس وخلص الشوط. شفت حرفين محفورة بوسط قلبي، حرف فضي وحرف ذهبي. ما أظن سمعتون الأبيات. واجد عليك على جنوسة. شفت حرفين محفورة بوسط قلبي، حرف فضي وحرف ذهبي. همت وبسكة الدربين. أبغيك تسمع الأبيات بعدين أجيبها لك على طورها. شفت حرفين محفورة بوسط قلبي، حرف فضي وحرف ذهبي. همت وبسكة الدربين يتخطن رموش العين، ولا بين شبح تعبي. أتشبح صرت ما بين حلم عمري ونواغي البين، ولي تفتح الدربين، درب شوقي ودرب حبي. يسندني الهوى وروحي يلاعبها الهوى الغربي. يسندني الهوى وروحي يلاعبها الهوى الغربي، وعلى صوب العشق يربي. صوب الغربي يا. وعلى صوب العشق يربي، وعلى لساني بدت حرفين، حرف فضي وحرف ذهبي. وصحت والصوت من قلبي صل على الرسول وآل يا ربي. شفت حرفين محفورة بوسط قلبي، شفت حرفين محفورة بوسط قلبي، حرف فضي وحرف ذهبي، حرف فضي حرف فضي وحرف. اسمع. شفت حرفين محفورة بوسط قلبي، شفت حرفين محفورة بوسط قلبي، حرف فضي وحرف ذهبي. همت وبسكة الدربين يتخطن رموش العين، لا بين شبح تعبي، ولا بين هلا، ولا بين شبح تعبي، ولا اتشبح صرت ما بين حلم عمري ونواغي البين، لي اتفتح الدرب، درب شوقي ودرب حبي، درب شوقي وياي، درب شوقي ودرب حبي، درب شوقي. يسندني الهوى وروحي، يسندني الهوى وروحي، يلاعب هالهوى الغربي، يلاعب هالهوى، يلاعب هالهوى. وعلى صوب العشق يربي، وعلى صوب العشق يربي، وعلى لساني، وعلى لساني بدت حرفين، حرف فضي وحرف ذهبي، حرف فضي وحرف ذهبي. صحيت، صحت والصوت من قلبي، صحت والصوت من قلبي، صلي على الرسول وآل يا ربي، صلي على الرسول وآل، صلي صلي على الرسول، هلا جبه، صلي على الرسول وآل يا ربي، صلي على هلا. اسمع اسمع. يسندني الهوى وروحي، يسندني الهوى وروحي، لاعب هل هوى الغربي، لاعب هل يلاعب هل لا صوب العشق يربي، لا صوب العشق يربي، يلاعب هل هوى الغربي، يلاعب هل يلاعب هل. ارفع ارفع. على لساني بدت حرفين، على لساني بدت حرفين، حرف فضي وحرف ذهبي، حرف فضي. صحت والصوت من قلبي صلي على الرسول وآل يا ربي، صلي هلا، صلي على الرسول وآل يا ربي، صلي على الرسول. بعد ما تعبتون انت اوكي، انت اوكي. حب علي ابن ابي طالبي احلى من السكر، ليش حب علي قال تحب ابن أبي طالبي؟ قلت نعم والطالب الغالب. صوتك حب علي ثابت واجب في عنق الحاضر والغائب. من لم يحب ابن أبي طالب أمه زنت بغى وأبو ناصب. لم يحب ابن أبي طالب أمه زنت بغى وأبوه ناصب. لا تتعب لا تتعب. باب الهدى والعلم مولاي الملا مفني العدا بالصارم القاضب. نفس رسول الله زوج البتل حب الإله سغمغ الصائب. لو فتشوا قلبي جميع الورى حاضرهم طرا مع الغائب. هلا هلا بك. ما وجدوا في وسط قلبي سوى سطرين قد خطى بلا كاتب. لا تتعب. العدل والتوحيد في جانب وحب أهل البيت في جانب. هم أمناء الله في خلقه وحبهم نص من الواغب. هم خير خلق الله في أرضه وهم خلاص من أذى واجبه. اسمع اسمع. احسن من غذا وغذا وذا حب علي ابن ابي حب علي ابن ابي طه. ايه كرر كرر. رب الجلاله عزة كماله جوده ونواله خط العداله ارسل محمد والباري ايد نهجاتي مد بالعز تعبد والباري قرر ومن بعد حيدر دستورة مصدر للأمة محور والزهرة آية تهدي البرايا رمز الغداية تمحي الخطايا تمحي الخطايا والحسن يتبع نورات شعشع بالعليا يشفع وللكرم منبع نور ابو اليمة للأمة رحمة يهدينا علمة ساحرنا اسمه ساحرنا اسمه شبل ابو ودادة بارينا رادة زينة عبادة نال السيادة الباقر ابنه حبه بقلبنا ينور داربنا نبدي لحبنا جعفر الصادق وضح حقائق نور يطابق شمس المشارق. واللي سألنا يعرف أصلنا الكاظم أملنا صدق عملنا والرضا بعده ظل يزهي مجده حبه ونوده نوفيلة عقده شبلي تابع لليمة تاسع بدر الشرايع من عند ساطع اهتف وانادي هذا اعتقادي جوهر ودادي من علي الهادي والحسن مثله خالق شغدله للأمة فضله من نغج عدله للمهدي صورة للمهدي صورة ساعة ظهورة للمهدي صورة يرسمها نورة فديلة دورة ساعة ظهورة مهدي صورة يرسمها نورة فديلة دورة ساعة ظهورة هاي النهاية أفضل وصاية أخذ الولاية حكمة ودراية حكمة ودراية للمهدي صورة يرسم غنورة وبدال دورة ساعة ظهورة ساعة ظهورة رب الجلالة عزة كمالة جودة ونوالة خط العدالة رب الجلالة أكيد أكيد في مجال أكيد في مجال الشباب الشباب العمانيين يريدون يشاركون بس أريد أجيب هواسة ها من أبو رجاء ابو رجب ابو رجب ولا فيها فيها اسمع اسمع اسمع الشباب ان شاء الله بعدها لواسات الشباب شبابنا شبابنا العمانيين ان شاء الله بارك الله احنا وياك بس لا تصفقون في الهواسه بس صوت احنا وياك مثل العمد ويا الدار يا علي احنا وياك مثل العمد ويا الدار لو راح العمد تتهدم وتنهار الغصن لو ذبل الغصن لو ذبل الغصن لو ذبل ويا تذبل الأثمار آه يا علي الغصن لو ذبل ويا تذبل الأثمار انت الماء اللي يروينه انت الماء اللي انت الماء اللي هلا ابو رجب انت الماء اللي عاش ابو رجب عاش عاش ابو رجب عاش عاش ابو رجب عاش عشر حاضرين وافانا خجير العمر وانت الفي ابو رياض مبوز على وين لا احد يبوز ماشي وافانا خجير العمر وانت الفي وافانا خجير العمر وانت الفي نحب وصلك مثل حب العشب للمي نحب وصلك مثل حب العشب للمي واحنا وياك مثل الشمع ويا الضي واحنا وياك مثل الشمع ويا الضي هيهات الريح طفينا هيهات الريح هيهات الريح طفيها هيهات الريح عقب عيناك صرنا كل من بوادي عقب عيناك صرنا كل من بوادي مثل النوق لما تفقد الحادي، مثل النوق لما تفقد الحادي، والما عند لسان بيا صدى ينادي، الما عند لسان يا صدى ينادي، انت الجنة العشنا وياها، انت الجنة اسمع، انت الجنة العشنا وياها، انت الجنة انت النغر واحنا قلوب عطشانة، ايه انت النغر واحنا قلوب عطشانة. جعفر عبد العزيز مر علي في جنوسان وهو يدري ان انا بقرأ هنا ما حضر، قال انا احضر في باربار ديرتي. انت النغر واحنا قلوب عطشانة، بس اريدك اخر الشطر تقول يا علي. انت النغر واحنا قلوب عطشانة، انت الفجر واحنا عيون سهرانة، انت الفجر يعني اللي يجري ظلام الليل، انت النغر واحنا قلوب عطشانة، انت الفجر واحنا عيون سهرانة، بكل شهقة نفس نلقاك ويانا، بكل شهقة نفس نلقاك ويانا، وانت الماي اللي يروينا، وانت وانت الماي اللي يروينا، وانت الماي اللي ماذا اقول بشأنه وجلاله. هاي في رسول الله وفي علي، برجو روحكم شبابنا، ما تعبت انا. ماذا اقول بشأنه وجلاله. اليوم بعد ظهر بطل بطل اوروبا بيقور. ماذا اقول بشأنه وجلاله وهو الذي بلغ العلا. ماذا اقول بشأنه وجلاله وهو الذي بلغ العلا بكماله، والله أقسم في الكتاب بحسنه، والشمس إذ كشف الدجى بجماله، وبوصفه الخلق العظيم، ولم يكن عجبا فقد حسنت جميع خصاله، وبوصفه الخلق العظيم، ولم يكن عجبا فقد حسنت جميع خصاله، فلتسأل المولى الجليل بجاهه، وعلى المدى صلوا عليه وآله. ضرب الزمان بسحر صوت المنشد، ضرب الزمان بسحر صوت المنشد، بمديح خير الأنبياء الأمجد، وكأنه بلسان حال فؤاده نادى بكل موحد متودد، إن مر ذكر المصطفى في مجلس أدم الصلاة على النبي محمد. الثاني غفر الله لكم. وخلاني وطير الشوق جاب منها وخلاني وخلاني يا رب تحفظ كل هلي يا رب تحفظ كل هلي وخلاني جاه النبي واله هاي المسيح الروح لحبابي وسلم أنا أعطي الروح لحبابي وسلم وصافح راحة جبهم وسلم وسلم يا رب العرش صلي وسلم وسلم على النبي والك المسيح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما درى بسماحة الشيخ قطعنا وتكفلنا عليكم هذه الليلة جمع هذه إن شاء الله. أمفلج الدبر كأن جوهر والحال بحال يا كعبة آمالي فاقبل يا كعبة آمالي من هدي نبي حي مستيسر صابو ذا نشكر الأخوة العمانيين نشكر الأخوة العمانيين على مشاركتهم وتمنينا صراحة أن يكون في عندنا يعني هذا الفلكلور ويقولون الأخوة أنهم قاعدين لبكرة إن شاء الله نشرف الحفل بكرة طبعا عندنا إن شاء الله احتفال يبدأ الساعة 8:30 تقريبا نشرف بتواجد الأخوة إذا هم رغبوا يعني عشان كشف مواهبهم لنا بعد هني كلكم ان شاء الله على الرحمه الساعه اخواننا وان شاء الله ان شاء الله بكره يا شباب الساعه 8:30 نبدا حفلنا بمناسبه مولد الامام علي وخلي الشوط الثاني مال المباراه يودي على اشكال بعد